صلي سنتين أو أربع تسليمتين أو ست ثلاث تسليمات ما شاء. بعض الصحابة يصلي حتى يدخل الإمام، هو محل صلاة من نص المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن أقل شيء ركعتان تحية المسجد. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من تغسل غسل جنابة يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكان مقر بدنه، كان تقد صدق بدنه ذبحها للفقراء والمساكين يتقرب بها إلى الله، وراح في الساعة الثانية فكان مقر بقرة، وراح في الساعة الثالثة كان قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان ما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، في هذا حث على التبكير، وأن التبكير منزلة تقريب قربات عظيمة، إبل وبقر وغنم، وأقرب الله أعلم أن هذا التبكير يبتدي من بعد طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس، لأن المسلمون مشروع له يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس كما كان يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، فيكون توجه إلى جمعة بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من مسجده، هذه الساعة الأولى. فالنهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب، الليل 12 من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها 12 مجزة. ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة والتبكير لهذا الفضل العظيم، ثم هو مع التبكير يقرأ ويصلي يحصل له خير عظيم، وفق الله في جميعنا. بالنسبة مثلا تخطيط الرقاب هو التفريق بين اثنين، يعني مثلا قبل ما يبدأ الخطيب الخطبة هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم يفرقهم، يجلس بينهم صف بينهم، يصف حيث انتهى الصف لا يفرق بين الناس. وأمر آخر وهو لا يتحط رقاب الناس الصفوف، يذهب إلى أطراف الصف ولا يتحط رقاب الناس، إلا إذا وجد فرجة خلوها هم اللي أساءوا يتخطاها لسد فرجة، وأما إذا كانت الصف مستقيمة هو لا يتخطى شيء، لا يدور، يروح وانتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس. أحسن الله عليك. الخمس ساعات هذه تقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام إلى غروبها، الخمس ساعات هذه أول النهار، النهار خمس بدري يبقى سبع من ساعات النهار. أحسن الله إليك. بالنسبة لسنة الراتبة مثلا جيت صلاة الظهر مثلا أذن مؤذن برا واللي في نفس المسجد اللي أنا فيه ما بعد أذن، هل أبدأ بسنة الراتبة أو أنتظر لين يذن المسجد؟ لا بل إذا كان دخل الوقت الحمد لله صلي سنة الراتبة، من صليتها تحت المسجد ثم صليت الراتبة كله طيب الحمد لله واسع. يا شيخ المسح على الجبيرة هذا الجزام لابد من التيمم؟ الصواب يجزي بس ما حاجة للتيمم، بس يقوم مقام الغسل، إذا كان الجبيرة يمسح عليها مثل ما يجزي مسح على الخف. أحسن الله عليك. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة مستحبة، جاء فيها حديث فيه ضعف، وجاء موقوف على أبي سعيد الخزي وبعض الصحابة من نسي نهارا يقضيها بالليل والشيء لا لا سنة فات محله في النهار يوم الجمعة، سنة فات محله. سبحان الله حتى يدخل الإمام. نعم يصلى حتى يدخل الخطيب ما يدخل في وقت النهي يا شيخ؟ ما في وقت يوم الجمعة، ما في وقت الضحى ما في وقت. لا النبي حتى على الصلاة حتى يدخل الإمام، لو في وقته استثنى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى،

فقال احدهم اما انا فاصلي ولا انام، قال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر اما انا فلا ازوج النساء، قال الاخر اما انا فلا انام على فراش، الاخر يقول لا اكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصلي، خطب الناس وحمد الله واثنى عليه وقال ما بال وقوامر قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر وازوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي تشديد تكلف، يصلي الانسان ما تيسر ويصوم ما تيسر من دون تشديد تكلف. والحديث حديث مسعود سئل الرجل نام حتى الصباح ما قام في الليل، قال ذاك الرجل بال الشيطان في اذنه او قال في اذنيه، هذا فيه ان الشيطان قد يكسله عن قيام الليل بالبول في اذنه او اذنيه، وهذا يشجع على قيام الليل يدل على فضله. فالمؤمن يقوم ما تيسر، صلي ثلاث، صلي خمس، صلي سبع، صلي ما تيسر، يصلي من كل اثنتين ويتم بواحده في اوله في وسطه في اخره حسب التيسير، واخره افضل اذا تيسر اخر الليل فهو افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى في الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له حتى ينفجر الفجر. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، لكن يدلنا على ان هذا الوقت وقت عظيم استجاب فيه الدعاء تطلب فيه التوبه، فاذا تيسر للمؤمن ان يكون له نصيب من ثلث الليل هو خير عظيم. في الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يعقد على قفه الانسان ثلاث عقد، يضرب على كل عقده ويقول نم فان عليك ليلا طويلا، يعني شجع على النوم حتى يفوته قيام الليل، فاذا قام وتوضا فاذا قام ذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده الثانيه، فاذا صلى ما تيسر انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس، والا اصبح بيت النفس كسلا. هذا يفيد ان المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو، فاذا قام من الليل يذكر الله ويتوضا الوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له، او بذلك يسلم من عقد الخبيث وتثبيطه، وفق الله الجميع. صلى الله اليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، الا يدل على ان القيام شرط في العداله؟ لا هو شرط، لا بس مدح، يمدح يمدح مزيد مدح يعني، ولا هو تطوع نافله ليس بفريضه، لكن يدل على اهل الليل يمدحون بهذا ويثنى عليهم كما اثنى الله عليهم، في هذا الاسلوب في حث وتحريض. صلى الله عليك. اذا صلى الانسان اوتر بعد العشاء ونام الى الفجر ما يقول الشيطان؟ لا لا لا سلم الحمد لله ما دام صلى ما يسر الله له. إذا أوتر قبل أن ينام. نعم نعم حصل حصل مطلوب صلي ما تيسر، يستيقظ في آخر الليل صلي ثنتين أربعة. كيف يفعل وقد أوتر بواحدة؟ يشد الوتر الأول يكفيه. نعم يكفيه الوتر الأول ما عاد يعيد الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وترني في ليلة، يصلي شفع ثنتين أربعة ست ثمان، يصلي من كل ثنتين يجعل آخر وتر. لا ما ضل وتر، يكفي الوتر الثاني. نعم الله عليك. في النسبه ذاك الرجل بال الشيطان في اذنه نام عن صلاه الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل. قيام الليل. نعم عليك. بالنسبه للبرنامج اليومي للمسلم هل يبدا من قيام الليل او من صلاه الفجر؟ احسن الله عليك. بالنسبه لبدايه الاوراد الورد يعني؟ يعني الورد او يومه من طلوع الفجر. من طلوع الفجر. والليل بغروب الشمس واخر النهار تبع الليل. وأول النهار تبع النهار كله، لو فعلها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس كله طيب، كل أول النهار يصدق عليه إلى وقوف الشمس إلى زوال الشمس، وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. أحسن الله عليك. لو صلى العشاء ونام إلى الفجر للأذان هذا معنى ذلك يبول الشمس؟ ظاهر الحديث، ظاهر الحديث